الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال كتاب الجنايات، جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. يعني المال سمى غصبا أو سرقة أو نهبا أو سلافا أو غصبا أو جناية أو خيانة، هذا في اللغة. والعرض كذلك يسمى قذفا. أما هنا فهو يعني في هذا الكتاب، في اصطلاح الفقهاء، هو التعدي على البدن فقط، هذا الذي يسمى بالجنايات. يعني ما يدخل فيه التعدي على الأعراض ولا التعدي على الأموال، هذه تأتي في أبواب أخرى، في باب الحدود وفي باب الغصب وفي باب السرقة، يعني في الحدود بما يوجب قصاصا أو مالا. نعم، الله عليك. قال: ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة. من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. قال: وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك قتل النفس كسائر الذنوب. وقال: وتوبته مقبولة، يعني إن تاب إلى الله جل وعلا فتوبته مقبولة، لكن يبقى حق، نعم، حق المقتول. ولذا من قال من السلف إنه لا تقبل توبته أراد أن حق المقتول لا يسقط، حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، بل يبقى حقه في الآخرة. هذا على قوله، يعني من العلماء من يقول إن الأولياء إذا استوفوا حقهم القتل اختاروا القتل وقتلوه، أو أخذوا الدية، فهنا حق آخر للمقتول في الآخرة، هذا حق الأولياء. ومنهم من يقول حق واحد، وحق واحد. الذي قال من العلماء أو من السلف لا تقبل توبته أراد أن حق المقتول لا يسقط في الآخرة بمجرد استيفاء الورثة. نعم، الله عليك. قال وهي أي الجناية ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني للجناية. يقول: وهي عمد يختص القود به. والقود، ما هو القود؟ هو القود من الأصل من قود الناقة، قود الدابة، من قود الدابة، وذلك لأنه يقاد ليقتل، القصاص يقاد ليقتل، ولذا يسمى بالقود. وهنا يقول النوع الأول عمد، هذا العمد يختص القود به. وما هو القود؟ قال: القود قتل القاتل بمن قتله، هذا القود. الله عليك. قال: بشرط القصد، أن يقصد الجاني للجناية. إيه، قصد الجناية لابد، في يعني العمد يكون قد قصد نعم الجناية. الله عليكم. قال والضرب الثاني شبه عمد والثالث خطأ، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. هذه أنواعه الثلاثة. النوع الثاني شبه عمد ويسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ وشبه العمد، شبه العمد وعمد الخطأ وخطأ العمد، هذه كلها أسماء لهذا النوع. وأما النوع الثالث فهو خطأ، فهو خطأ، كلها يأتي شرحها إن شاء الله. زاد أبو الخطاب والموفق قسيما رابعا، والفقهاء جعلوه من النوع الثالث يعني من الخطأ. هذا القسيم الرابع هو ما يجري مجرى الخطأ، ما يجري مجرى الخطأ، والحكم واحد الخطأ تماما في أحكامه، انقلاب نائم على شخص فيقتله، نائم وينقلب على شخص كطفل مثلا فيقتله، أو يحفر بئرا على وجه التعدي، يحفر بئرا على وجه التعدي فيسقط بها إنسان فيهلك، هذا قتل خطأ. ومنها أيضا عمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون، هذه الموفق جعلها قسيما رابعا، والمذهب أنها داخلة في النوع الثالث، ما يحتاج أن نجعلها قسيما. نعم فضل الله عليك. قال فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. هذا الآن ضابطه، أن يقصد من يعلمه آدميا، وعلى ذلك فإن كان يظنه صيدا، كان يظن بعض الناس يدخل بين شجر في حركة داخل الشجر يظنها صيد، فيظنه صيدا أو يظنه هدفا آخر ما يعلمه آدمي معصوما، معصوم الدم كذلك، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، إذن لا قصاص كما قال في شرحه إلا بقيدين أو بشرطين، أن يقصد القتل يعني يقصد الجناية، وأن يكون بما نعم يقتل غالبا، أن يكون بما يقتل غالبا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والعمد تسع صور، إحداها ما ذكر بقوله مثل أن يجرحه بما له مور أي نفوذ في البدن، سكين وشوكة، ولو بغرزه بإبرة ونحوها، ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه. يقول الآن يذكر لنا صور العمد. الصورة الأولى قال تسع صور، إحداها ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور، مور يعني نفوذ في البدن ينفذ، كسكين يعني من حديد أو من غير الحديد، من حديد أو من غيره، من حديد مثل السكين، من غيره كشوكة، ولذا قال وشوكة وعظم وكذا، مثلا قطعة من نحاس حادة أو من ذهب أو من فضة، فإذا جرحته ولو كان الجرح جرحا صغيرا، قالوا كجرح المشرب للحجام، وكان الجرح نعم جرحا صغيرا، ولو طالت المدة نعم ولا علة فيه أخرى، ما في مرض آخر. بعض الناس مثلا يجرحه شيء ثم يتعب ويجلس فترة قد يطول الوقت ويموت ويموت، قد يتجرثم هذا الجرح حتى يموت وما فيه علة أخرى. وسواء كانت هذه سواء كان هذا الجرح في مقتل مثل العين مثلا أو الفؤاد قلب أو الخصيتين أو كان في غير مقتل كالإصبع، قد يكون في إصبع أو في يد طرف اليد الأصبع فمات. فيعني ربط بكون الآلة لها حد يغور بتعذر ضبطه بغلبة الظن، يقول يتعذر علينا أن نضبط هذه بغلبة الظن، وإلا الضابط في مسألة القتل العمد أن يغلب على الظن، لكن هنا في مسألة المحدد بقوته وعظيم أثره في الموت بعض صور مثل ما قلنا لكم شوكة قد تقتل، شوكة قد تقتل، فإن قلت نعم هي قد تقتل لكن ما تقتل غالبا، قالوا إن هذه الصورة نعم تدخل في مع غيرها من الصور، لأن تحقيق غلبة الظن في كل يعني الصور يتعذر. هذا واضح لكم المعنى؟ طيب، لأنه قد يشكل على الطالب، ويأتيكم إن شاء الله في الكلام ما قد يزيل الإشكال أيضا على قول آخر. طيب الآن هنا هذا أولا، قال ولو بغرزه بإبرة ونحوها ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه. يلا أنا ما أذهب للمستشفيات ولا أعالج ولا تمت، يقول يا أخي أنا أخذه بدي أذهب له ساعة، يقول لا ومات له ساعتين وهو ينزف، وأنا أقول قوم من المستشفى عالجك وهو يرفض، نقول قتلته هذا فعلك لأنه مات بفعلك بغض النظر عن كونه ذهب يداوي أو لم يذهب للدواء. طيب سأل الله عليك. قال الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه فلت وسندان ولو في غير المقتل. يقول الثانية أن يقتله بمثقل، بمثقل يعني بشيء ثقيل، قيده في المنتهى بما هو فوق عمود الفسطاط. تعرفون الفسطاط؟ الفسطاط هو بيت الشعر، بيت الشعر، فقيد هذا لحديث الهذلية فإن القتل فيه شبه عمد، وفيه أنها ضربتها بعمود الفسطاط. عمود الفسطاط هذا عمود يوضع في بيت الشعر، بيت الشعر يوضع له عمود نعم، هذا يسمى بيت الشعر يسمى بالفسطاط أو الفسطاط، وله هذا العمود. لكن قالوا لأنه قد يشكل علينا احنا الظاهر الأعمدة التي عندنا عريضة جدا، ها الأعمدة التي عندنا في بيوت الشعر ظهر أنها ثقيلة ما هي نعم إيه خشب، لكن البادي أول اللي يرحلون على الإبل ويختارون عمود قوي لكنه ما هو مثل هذه. هذه يعني، ولذا فقهاؤنا قالوا يعني العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم هذا القتل فيه قتل عمد، لأنه فوق عمود العرب. فظن الأعمدة الموجودة الآن عندنا هذه يعني هي الأعمدة التي يؤتى بها من بلاد الترك الظاهر، يعني في خيامهم، ظاهر أنها في خيامهم. أما عمود الفسطاط عند العرب فهو دون ذلك، دون هذا العمود الثقيل الذي قد لا تكاد تجمع يديك عليه. نعم. فإذن قالوا أن يقتله بمثقل، ووضعوا حد له عمود الفسطاء فوق عمود الفسطاء. قال كلت، اللت آلة، وسندان معروف السندان يعني من الحديد. ونرجع إلى القيد الذي ذكرناه سابقا، ما هو القيد؟ مما يغلب على الظن موته به. نعم، مما يغلب على الظن موته به، ولو كان الظرف غير مقتل، ولو كان الظرف غير مقتل. يعني مثل الخشب، المرابيع، هذه المرابيع التي كانت توضع في بيوت الشعبية، هذه تقتل غالبا، تقتل غالبا. المواسير هذه هي التي مثل السحات هذه وشيول، وهذه تقتل. لكن فيه العصا الصغير هذا، هذا ما يقتل. العصا الصغير هذا ما يقتل، لكن لو كرره قد يقتل، فقد يكون بتكراره، قد يكون بتكراره، لكن مرة واحدة ما يقتل، ما يكون عمدا، ما يكون عمدا، لكن لو كرر فقتل به فهو عمد. تنتبه إلى أن هذا قد يكون من جهة حجمه، وقد يكون من جهة تكرره، وقد يكون من جهة المكان الذي ضرب فيه. يعني قد يكون يقتل من جهة المكان الذي ضرب به، مثل لو ضرب من هنا مثلا، لو بحجرة ماي كبيرة من هنا لقد يقتل، لقد يقتل. وقد يكون من جهة حجمه كما قلنا الذي فوق عمود الفسطاط، وقد يكون من جهة التكرار مثل الحجر الصغير إذا كرر. نعم، ولذا قال نعم بسم الله عليكم. قال فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به. يقول ولو في غير مقتل ما دام أنه مثقل، فإن كان الحجر صغيرا، ومثل ذلك الخشبة الصغيرة عصا، قال فليس بعمد، فليس بعمد. لماذا؟ لأنه مما لا يقتل غالبا، لأنه مما لا يقتل غالبا. طيب، لكن قال إلا إذا كان في مقتل، مقتل إذا كان في مقتل فإنه مثلا يكون مثلا من عند العين مثلا، أو مثلا من عند مؤخر الرأس، أو في مكان يعني يقتل غالب. مثل ذلك الأحجار إذا كررت قلنا، والعصا إذا كرر. فليس بعمد إلا إذا كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض. مريض هذا، هو ما يدري أنه مريض أو يدري. طيب، لو ادعى جهل، الجهل بالمرض، نعم، لم يقبل منه، قال أنا ما دريت أنه مريض، المذهب نعم لم يقبل منه، مذهب لم يقبل منه، يدعي هذا خلاف الظاهر. فإذا قال أنا ما عرفت أنه مريض، أنا ضربته عصا ما هي كبيرة ومات، أن هذا مريض، هذا التقرير لا يتحمل، كان ما أدريت، نعم ما علمت أنه مريض، ضربته بعصا مثل ما يحصل بالمضاربات. نعم المذهب أنه لا يقبل منه ذلك، يعد قتل عمد، يعد قتل. نعم يعني هو مريض، قد يكون مثلا المريض في مشيته، في يعني في يعني كلامه، في غير ذلك هنا. وقد يقال هو يعني أحفظ، يعني أن المقصود أن هذا، نعم يعني المقصود حفظ دم هذا نعم المسلم. لكن يعني ظاهر الحال أن المريض غالبا أن حاله يعني يكون ظاهر، يعني يكون ظاهر أن فيه مرضا. ولذا قيل في المذهب، قيل إنه يقبل إذا ادعى أن قال أنا ما دريت أنه مريض، يقبل إن كان مثله يجهل، مثله يجهل، مثل لو كان ممرض في المستشفى ما يقبل مثلا، أو مثلا يعني قد نقوي مثلا الظاهر المتقدم بمثلا بكونه يعني متقدم في السن أو شيء من ذلك. والكبر ذكره بعد بقوله أو كبر أو صغر، الصغير قد يقتله ما لا يقتل الكبير، والمريض قد يقتله ما لا يقتل الصحيح، والكبير قد يقتله ما لا يقتل الصغير، أو حر، يظهر أن الحر المزعج يعني قد يكون إنسان عنده سرعة في يعني يكون الألم يؤثر فيه أكثر، ولذا ذكر هنا أو حر أو برد، يعني قد يكون هذا لكونه في حر شديد أو في برد شديد فيؤذيه ما لا يؤذيه لو كان نعم على خلاف ذلك. قال ونحوه، يعني من المؤثرات التي تجعل الشيء الذي لا يقتل غالبا نعم يموت به الشخص، يموت به الشخص. قال أو يعيده به، يعني يكرره، فإذا كرره يعني مثل الصوت، قد إذا ضربه 200 صوت يمكن يموت، 100 صوت إذا الآن إذا زادوا على 100 فقد تقتل. نعم تفضل. سن الله عليك. قال أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما أو يلقيه من شاهق فيموت. أيضا هنا إن كان يصغر جدا مثل الضرب بقلم أو إصبع في غير مقتل، في غير مقتل، هذا واضح أنه لا شيء فيه مطلقا، نقول هذا المريض، حتى المريض بقلم نعم أو مثلا بشماريخ نعم، ولذا يحد بالشماريخ المريض، أو كان مثلا بالإصبع مثلا يقول هكذا به بإصبعه نعم، لكن لو سقط هذا شيء آخر، نعم لو أخذ يعني يلهزه بإصبعه حتى نعم حتى سقط هذا شيء آخر. اللكم أيضا، اللكز بجمع اليد، هذا يعني لا يقتل غالبا، هذا لا يقتل غالبا، لكن إذا كان في مقتل نعم، يعني بعضهم يقول أنا هو تحرك وذهبت إلى مقتل، نقول هذا قدر الله عليك. بعضهم يقول أنا أريد مثلا أضرب مثلا بكتفه، لكنه أثناء المضاربة يعني عدل بدنه فأصبته مثلا بقلبه فمات. أو أيضا اللكم، واللكم يكون على الوجه، فهذا لا يقتل غالبا في غير مقتل، لكن لو صار في مقتل فإنه قد يقتل. قال أو، هذا كله داخل في المثقل، أو يلقى عليه حائط، أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، يعني يطيح عليها جدار نعم، أو يلقيه من شاهق فيموت. نعم يلقيه من شاهق نعم نعم فيموت. فهذا كله قتل عمد، يقتل غالبا كما تقدم. نعم. إن قال أنا لم أقصد الجناية، قالوا لم يصدق، لأنه خلاف الظاهر، لأنه خلاف ظاهر جناية. إذن انتبهوا الآن، عندنا في ما زلنا في العمد، والعمد هذا يجتمع فيه قصد الجناية وأن يكون بما يقتل غالبا. ذكرنا صورة في الجرح أنهم أدخلوها، مع أن الجرح يسير، تقدم الكلام على هذا. نعم. شاهق فوق، يعني من جبل ولا من دور علوي. نعم. الله عليك. قال الثالثة أن يلقيه بأن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية، أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا. الثالثة أن يلقيه بجحر أسد، يقول أو نحوه، مثل جحر ذئب، جحر ذئب أو مثلا أو ضبع، أو يعني مما، أو نمر. نعم. ويلقيه داخل الجحر، أو مكتوفا أيضا كتفه، ويكون بحضرة هذا، أو في مضيق بحضرة حية، مضيق بحضرة حية يعني في طريقها، أو ينهشه كلبا أو حية، يعني يجيب حية ويجعل تنهش، أو كلبا يجعله ينهش، أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا، لأن العقارب غالبا أنها ما تقتل، ما تقتل، لكن في نوع من العقارب، ولذا قال قواتل، في نوع ذكر لنا، توجد أنواع يعني ما هي كثيرة عندنا أو ما هي موجودة عندنا، في نوع يقتل، ما عدا الطفل والمريض كما تقدم لكم، تكون لدغة العقرب تقتل الطفل مثلا، أو تقتل المريض أو الكبير في السن قد تقتله، أو تكون مثلا في مكان مثلا يعني تأتي إلى عرق قريب من الرأس مثلا، مثلا فهذا باب آخر، لكن الأصل أن العقرب لا تقتل، الأصل أن العقرب لا تقتل غالبا. قالوا أيضا وذكروا مما لا يقتل، يقول كثعبان الحجاز، يقول الحجاز فيها ثعابين يعني تلدغ لكنها ما تقتل غالبا. أو ألقاه أيضا يعني أمام، ما هو مكتوفا طبعا، يعني يلقيه مثل ما قلنا إلقاء أمام سبع صغير، سبع صغير. نعم. فالسبع الصغير هذا ما يقتل غالبا، ما يقتل غالبا، مثل أن الثعلب ولا مثل نعم أو الذئب الصغير، أو هذه كلها ما تقتل. أو كتفه فألقاه في غير مسبعة، في غير مسبعة فأكله سبع، هذا ما هو قتل عمد، يعني ما هي مسبعة. لا، بعض الناس مثلا يصير بينه وبين شخص خلاف أو كذا، ثم يكتفه ويرمي بطرف البلد، يجونه الناس الوقت، لكن نزل ذئب من هالجبال وجد هذا الرجل مكتف فأكله. لا، المكان ما هو مسبع، المكان ليس مكان للسباع، هذا لا يقتل، ليس قتل عمد، هذا يسمى قتل شبه عمد كما يأتيكم. أو أيضا لو أنه كتفه ووضعه مثلا على يعني طرف الوادي، ما يفعل هذا البادي مع خلافاتهم، ثم أنهم خافوا أنه يتبعهم وربطوه وضعوا فوق يعني طرف الوادي، فجاء السيل، السيل العادة ما يصل هذا المكان، وصله فأغرقه. هل هذا يقتل غالبا؟ لا، هم وضعوه في طريق السيل، هم رفعوه، لكن وافق أن السيل زاد في ذلك اليوم فارتفع إليه، ارتفع إليه فمات. هذا يدخل في شبه العمد. إذن كيف نفرق بين شبه العمد وبين العمد؟ شبه العمد لا يقتل غالبا، العمد يقتل غالبا. ولذا الصورة اللي تكلمنا عليها قبل قليل عند الحنابلة، هذا منهم من يدخلها في شبه العمد، الذي الجرح اليسير. هذا واضح لكم؟ إذن قتل العمد والعمد يشتركان في القصد، قصد الجناية. العمد يقتل غالبا، وشبه العمد لا يقتل غالبا. شوف الصور هذه تخرج منها صور إلى شبه العمد، هي في العمد لكن تخرج صور فتدخل في شبه العمد. نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما، فإن أمكنه فهدر. قال الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. هنا ما هو مثل الجرح، هذا جرحه، هذا ما غرق، أنت ما غرقت، فلا بد أن تخلص نفسك. إذا كنت تقدر أن تخلص، خلص نفسك. فيقول هنا أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه، هو نعم عاجز عن التخلص، أو كثرتهما، فإن أمكنه ولم ينقذ نفسه، قال لا خل غرق، نقول أنت الذي أغرقت نفسك هنا، أنت الذي أغرقت نفسك. ونعم نعم. طيب كيف يعرف أنه قادر على التخلص؟ قالوا بأن يقول إني قادر على التخلص، يعني يقول أقدر أني أخلص نفسي. نعم. لكن أيضا الظاهر إذا كان شابا نشيطا فيمكن يتخلص من النار مثلا، لكن مثل الغرق لابد نعرف أنه يحسن السباحة، يحسن السباحة. إذا حصل عندنا شك فالأصل أنه قتل، الأصل عندنا أنه قتل، لأنه قد يقول قد يكون مثلا عنده مرض ما يقدر الآن يسبح، ما يقدر يحرك مثلا يديه، الأمواج أشد، يكون معه ألم، وإن كان في الأصل يحسن السباح. نعم. سلام الله عليكم. قال الخامسة ذكر بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله، أي أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصيتيه زمنا، يحتاج زمن، القتل بعصر الخصيتين يحتاج زمن، قال يموت في مثله. فإن مات في زمن لا يموت، بمجرد ما وضع يده على خصيتيه مات. قالوا هذا لا، هذا شبه عام. نعم يعني في زمن، ولذا قال زمنا يموت في مثله. أما لو كانت الخنق أحيانا مجرد ما وضع يده هكذا مات، إذن هذا نعم ليس من خنقه، ليس من خنقه. قالوا فإن مات في زمن لا يموت بمثله فشبه عمد، شبه عمد. لكن لو كان يسيرا للغاية جد ما قال هكذا مات، إذن هذا وافق، هذا ما يوجب شيئا، هذا لا يوجب شيئا. لكن ينتبه كما ذكرت لكم للمريض والصغير يختلف، هذا يعني الخنق للشاب ما هو مثل الخنق لكبير السن في وقت ولا للصغير. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال السادسة وأشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. السادسة يقول أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. أيضا حتى الطعام والشراب هي معقول أنا يعني تركت الطعام من الصبح ولجي الظهر يموت؟ لا ما يمكن ما يمكن. ففي مدة يعرف أنها أقتل بشرط يقول تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. يعني لو كان يمكن أن ينادي قال لا ما أنا مصوت لحد صوت يجيبوا لك ماء قال لا أنا لو صوت يسمعون ويأتونه ويأتون له بالماء وكونه هذا لا هذا هو الذي قتل سبب في قتل نفسه. وكذلك لو منعه الدفاء في الشيت في الشتاء ولا يليه الباردة كما قال ابن عقيل رحمه الله من أئمة الحنابلة صاحب الفنون فكذلك قد يمنعه مثلا البطانيات ويموت ينام بالعراء ويموت يأخذ البطانية ويأخذ ويتركه يقهره حتى ينام في العراء ما عنده شيء. نعم فهذا كذلك. نعم الله عليك. قال السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا. نعم يقول ما أشار أو يقتله بسحر يقتل غالبا وإلا فشبه حتى السحر فيما يقتل غالبا وفيه ما لا يقتل وأهل الخبرة يعرفون ذلك يعرفون ذلك. ومثل هذا المعيان أيضا إذا كان يقتل غالبا بعينه فهذا مثله فهذا مثله كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى وأيضا ذكره في الشيخ ابن نصر وله تفصيل يأتي الكلام عليه إن شاء الله في التعزير. نعم صلى الله عليك. ثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم. والقول الثاني في المذهب قول الثاني في المذهب صححه في الإنصاف وجزم به في الإقناع أنه يقتل حدا أنه يقتل حدا وتجب دية المقتول في تركته. هذا ساحر والساحر يقتل حدا وكان أن نقتله قصاصا يقتل حدا و الدية تكون في ماله في تركته لهذا المقتول لهذا المقتول. نعم الله عليك. قال الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم بأن سقاه سما لا يعلم به أو يفرطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا. يقول الثامنة المذكورة في قوله قول الماتن أو يقتله بسم بأن سقاه سما لا يعلم به وماله كان يعلم ويشرب وما هو مكره لا هذا هو الذي قتل نفسه أو يخلطه بطعام ويطعمه له يخلطه بطعام أن يطعمه إياه أو بطعام آكله فيأكله جهلا يعني يأكله جهلا يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام آكله فيأكله جهلا يأكل جهلا قصدت الجناية. نعم صلى الله عليك. قال ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه يعني أنه قاتل يعني الآكل له طعام بعضهم يجيبه طعام من عنده ويخلط السحر بعضهم لا يجي الطعام الذي يأكله وين فطور فلان قال هذا فطور يضع فيه سم يضع فيه ثم هذا معناه بطعام آكله. نعم نعم. الله عليك. قال: متى ادعى قاتل بالسم أو سحن عدم علمه أنه قاتل لم يقبل؟ لو ادعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أنه قاتل وما دريت أن هذا يقتل، هذا السم ما دريت أنه يقتل، قلت يؤذيه مثلا ما عرفت أنه يقتل، أو السحر لم يقبل، قالوا لأن هذا خلاف الظاهر. الله عليك. قال: التاسعة المشار إليها بقوله: أو شهدت عليه بينة بما يجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ثم رجعوا، أي الشهود بعد قتله، وقالوا عمدنا قتله، فيقاد بهذا كله ونحو ذلك لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. هذه الآن بالشهادة: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة. طيب الردة ليش ما تاب؟ قال: لا تقبل معها التوبة. في ردة ما تقبل معها التوبة، كأن يشهد أنه سب الله ورسوله، ما في توبة. ثم يجون يقول: حنا عمدنا قتله، ما سب ولا شيء، هذا لا سب ولا الله ورسوله ولا زنا، ولكن أردنا قتله، يقتلون العمد. قال: ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. نعم. قال: فيقاد بهذا كله ونحو ذلك، نحو ذلك من مما يقتل غالبا. قال: لأنهم توصلوا، ونحو ذلك يعني من الألفاظ التي تفيد أنهم يعني تعمدوا، كان يقول مثلا كذبنا، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، فبينة وحاكم عالم ذلك. يختص بالقصاص، أول ما نبدأ بالمباشر، وين الجلاد المعسف؟ تعرف أنه هذا مظلوم؟ قال: ندري أنه مظلوم، أنهم كذبة وقتلته، أحد أكره، كنت مكره؟ قال: لا، لستم. يقتل هو، ما يقتلون. ثم الولي، لو كان هذا أنا ما أدري، تقول أنا مأمور، ما أدري أنه مكذوب عليه، نعم قتلته، أتي به كغيره وقتلته. أيها الولي، ولي الدم، أنت اللي تطالب بالدم؟ قال: نعم، إذا كان يعني فيها، إذا كانت من مسائل يعني القصاص، كذبوا عليه في أنه قتل زيدا. قال الولي: نعم، أنا أعرف أنه مكذوب عليه، ما هو القاتل، وقتلته، فيقتل هو. ثم بعد ذلك البينة والحاكم يعني القاضي. إن قال الولي: أنا ما دريت أي شيء أبدا، أنا الشهود موجودين والقاضي أخذ بشهادتهم وقتل، أما أنا ما أعرف عن هذا، أنا لا أعرف أنه، أنا ظنيت أن هذا حقي، نعم، في القصاص، فيقتل، تقتل من؟ البينة والحاكم، بينة والحاكم. قد ما يكون المسألة فيها ولي، مثل موضوع الزنا ومثل موضوع الردة، ما فيها ولي، هذه ما فيها ولي. نعم، الولي هذه متصورة في مسائل القصاص، في الأخذ بالدم، في الأخذ بالدم. طيب، نعم. الله عليك. قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كما ضربه في غير مقتل ولم يجرحه بها. هذا المذهب، إذا فيه جرح نرجع إلى العمد. شوف: لا تقتل غالبا، يقصد جناية، الجناية مقصودة، لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، ولم يجرح، إذا جرحه بها صارت من النوع الأول. والقول الثاني في المذهب وهو قول ابن حامد واختاره ابن سعدي، أنه ولو جرح، ما دام جرح يسير بما لا يقتل غالبا فتدخل بهذا بشبه العمد. هذا واضح لكم؟ يعني ما نحتاج إلى الجواب الذي تقدم إذا أخذنا بهذا القول، وهو القول الثاني في المذهب، وهو قول ابن حامد واختاره ابن سعدي. نعم. الله عليك. قال: كمن ضربه بغير مقتل بصوت أو عصا صغيرة ونحوها، أو لكزه ونحوه بيده وألقاه في ماء قليل، أو صاح بعاق ألقاه، أو عصا صغيرة، أو يقول كمن ضربه في غير مقتل بصوت. شوف، الصوت قد يكون في مقتل، لكن إذا كان في غير مقتل صوت هذا شبه عمد. نعم. صلى الله عليه. قال: أو لكزه ونحوه بيده، أو ألقاه بماء قليل، أو صاح بعاق اغتفله، أو بصغير على سطح فمات. إيه. أو صاح بعاق اغتفله، يعني صاح به على حين غفلة، غافل فصاح به، مثل أن نسأل الله العافية يسمونها مقالب، هذه لعب وعبث في الأنفس، أما التخويف والترهيب وقد يقتل. أو بصغير، لكن لو صاح بعاقل على غير غفلة لا، ما يدخل في هذا الباب. أو بصغير على سطح فمات، يقول صغير على سطح فمات، هذا يدخل في هذا النوع. لكن لو صاح بكبير على سطح فمات ما يدخل في هذا الباب، هذا ليس من هذا الباب أبدا. كبير صاح به، هذا كبير، ما يضره ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.